بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم رسالة العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والذي قام بشرحها فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله الراجحي، وذلك ضمن دروس الدورة العلمية المكثفة الرابعة لعام 1400 للهجرة بمسجد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بسلطانه، نسأل الله أن ينفع بها المسلمين. والآن مع الشريط الثاني. ثم تأتي الغلاة الذين يحتجون يشهدون الحقيقة الكونية، يحتجون بالقدر في كل شيء يخالفون فيه الشريعة. هؤلاء في المرتبة الثانية، نعم، هذا القسم الثاني، نعم. وقول هؤلاء شر من قول اليهود والنصارى، وهو من جنس قول المشركين الذين قالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، وقالوا: لو شاء الرحمن ما عبدناهم. وهؤلاء من أعظم أهل الأرض تناقضا، بل كل من احتج بالقدر فإنه متناقض، فإنه لا يمكن أن يقر كل آدمي على ما فإنه لا يمكن أن يقر فإنه لا يمكنه أن يقر كل آدمي على ما يفعل. فلا بد إذا ظلمه ظالم أو ظلم الناس ظالم وسعى في الأرض بالفساد وأخذ يسفك دماء الناس ويستحل الفروج ويهلك الحرث والنسل ونحو ذلك من أنواع الضرر التي لا قوام للناس بها، أن يدفع هذا القدر وأن يعاقب الظالم بما يكف عدوانه وعدوان أمثاله، فيقال له: إن كان القدر حجة فدع كل أحد يفعل ما يشاء بك وبغيرك، وإن لم يكن حجة بطل أصل قولك إن يعني القدر حجة. يعني إن هذا الذين يحتجون بالقدر في كل شيء متناقضون، لا يستطيعون أن يحتجوا بالقدر في كل شيء، بل هم يحتجون به في أمور الدين. إذا تركوا الواجبات يحتجوا بالقدر، إذا فعلوا المحرمات يحتجوا بالقدر، لكن في أمور دنياهم ما يحتجون بالقدر. لو جاء إنسان وضربه ما يقول هذا مقدر ويسكت، يطالب بحق. لو جاء إنسان وأخذ ماله يطالب بحق، ما يسكت. لو جاء إنسان قطع عضو منه ما يسكت، ما يقول هذا مقدر. فيقال: لا، أنت متناقضين، إما إن كان القدر حجة فدع كل شيء يفعل بك وبغيرك، وإن لم يكن حجة بطل أصل قولك. لماذا تحتج به في أمور الدين ولا تحتج به في أمور الدنيا؟ نعم. وأصحاب هذا القول الذين يحتجون بالحقيقة الكونية لا يطردون هذا القول ولا يلتزمونه، وإنما هم يتبعون آراءهم وأهواءهم، كما قال فيهم بعض العلماء: أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري، أي مذهب وافق هواك تمذهبت به. ومنهم يعني إنهم لا يطردون، يعني لا يستمرون ويحتجون به في كل شيء، بل يحتجون به فيما يناسبهم ولا يحتجون به فيما لا يناسبهم. إذا أرادوا ترك الأوامر وفعل النواهي احتجوا بالقدر، وإذا أرادوا أن يطالبوا بحقوقهم الدنيوية ما احتجوا به، فصاروا متناقضين. نعم. ومنهم صنف يدعون التحقيق والمعرفة، ويزعمون أن الأمر والنهي لازم لمن شهد لنفسه أفعالا وأثبت له صفات، أما من شهد أن أفعاله مخلوقة أو أنه مجبور على ذلك وأن الله هو المتصرف فيه كما يحرك سائر المتحركات، فإنه يرتفع عنه الأمر والنهي والوعد والوعيد. وقد يقولون: من شهد الإرادة سقط عنه التكليف، ويزعمون أن الخضر سقط عنه التكليف لشهوده الإرادة. فهؤلاء يفرقون بين العامة والخاصة. هذا الصنف الثالث، يقسمون الناس إلى قسمين: قسم عليهم تكاليف وقسم ما عليهم تكاليف. فالقسم الذي عليهم التكاليف الذين أثبتوا أفعالا لأنفسهم وأثبتوا صفات لأنفسهم، هؤلاء يسمون أهل الشريعة، لهم تكاليف، عليهم أوامر ولهم نواهي يجب عليهم التزموا بالشريعة. والقسم الثاني الخاص، الذين لم يثبتوا لأنفسهم أفعالا ولا صفات، بل جعلوا أفعالهم هي أفعال الله وشهدوا إرادة الله، يشهدون الإرادة، يعني يشهدون إرادة الله الكونية فقط، وينسون أنفسهم حتى إن صفاتهم وأفعالهم يجعلون صفات الله، هؤلاء تسقط عنهم التكليف، ما تكون عليهم تكليف، لا أوامر ولا نواهي، يفعل ما يشاء. يقول الناس ينقسمون إلى قسمين، عامة وخاصة. فالعامة يلتزمون بالشريعة والخاصة ما يلتزمون، ارتفعوا تجاوزوا الشريعة، نسأل الله السلامة والعافية. ومن اعتقد هذا الاعتقاد فإنه يستدعى، فإن تاب وإلا قتل كافر، ليس هناك أحد يختص. خاصة خاصة الناس هم الأنبياء والرسل، وهم أكمل الناس توحيدا وإيمانا وتحقيقا للعبودية لله عز وجل. فمن زعم أن هناك أحد يسقط عنه التكليف وعقله ثابت معه، ليس بصغير ولا مجنون ولا مخرف، إلا الحائض والنفساء في سقوط الصلاة والصوم، من اعتقد أن أحد يسقط عنه التكاليف فإنه استتاء، فإن تاب وإلا قتل كافر من قبل ولاة الأمور. قال الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى يأتيك الموت. نعم. فهؤلاء يفرقون بين العامة والخاصة الذين شهدوا الحقيقة الكونية، فشهدوا أن الله خالق أفعال العباد وأنه مريد ومدبر لجميع الكائنات، وقد يفرقون بين من يعلم ذلك علما وبين من يراه شهودا، فلا يسقطون التكليف عن من يؤمن بذلك ويعلمه فقط، ولكن يسقطونه عن من يشهده فلا يرى لنفسه فعلا أصلا. وهؤلاء يجعل يعني يفرقون بين من يعلم فقط وبين من يشهد. الذي يشهد ما يثبت لنفسه صفات، وإنما يجعل صفاته هي صفات الله، هذا يسقط عن التكليف. أما الذي يعلم في نفسه ولكن يثبت لنفسه صفات وأفعال فهذا لا تسقط عنه التكاليف. هذا بعض الصوفية، طائف من الصوفية يقولون بهذا القول. نعم. وهؤلاء يجعلون الجبر وإثبات القدر مانعا من التكليف على هذا الوجه، وقد وقع في هذا طوائف من المنتسبين إلى التحقيق والمعرفة والتوحيد. وسبب ذلك أنه ضاق نطاقهم عن كون العبد يؤمر بما يقدر عليه خلافه، كما ضاق نطاق المعتزلة ونحوهم من القدرية عن ذلك. ثم المعتزلة أثبتت الأمر والنهي الشرعيين دون القضاء والقدر، اللذين هما إرادة الله العامة وخلقه لأفعال العباد. وهؤلاء يعني يقول إن المعتزلة أثبتوا الأمر والنهي الشرعيين، لكن أنكروا عموم مشيئة الله وقدرته للكائنات حتى تشمل أفعال العباد. قالوا أفعالهم لم يخلق الله، هم الذين خلقوها، طاعات ومعاصي، حتى إذا عذب الإنسان عذب الله الإنسان على المعاصي يكون عذبه على أفعاله هو التي خلقها وأوجدها بنفسه. وهذا من أبطل الباطل، والله تعالى خالق كل شيء، خالق العباد وخالق أفعاله. لكن المعتزلة يقول العباد هم الذين خلقوا أفعالهم من دون الله، طاعات ومعاصي. هؤلاء نعم المعتزلة أثبتوا الأمر والنهي ولم يثبتوا عموم الإرادة والمشيئة، وأما الجبرية فأثبتوا القضاء والقدر ونفوا الأمر والنهي. نعم. وهؤلاء أثبتوا القضاء والقدر، وهؤلاء يعني الجبرية ضد المعتزلة، أثبتوا القضاء والقدر ونفوا الأمر والنهي، يعني قالوا الإنسان مجبور وعلى هذا فلا يكلف، صار مجبور ما يكلف ولا يؤاخذ بالمحرمات التي فعلها. نعم. وهؤلاء أثبتوا القضاء والقدر ونفوا الأمر والنهي في حق من شهد القدر، إذ لم يمكنهم ذلك نفي إذ لم يمكنهم نفي ذلك مطلقا. وقول هؤلاء شر من قول المعتزلة. لهذا وجه ذلك أن المعتزلة يعظمون الأمر والنهي، يعظمون الشريعة، بخلاف هؤلاء فإنهم لا يعظمون الأوامر والنواهي، ولذلك صار قولهم شر من قول المعتزلة. نعم. لهذا لم يكن من السلف من هؤلاء أحد، وهؤلاء لم يكن من السلف يعني جبري يحتج بالقدر. نعم. وهؤلاء يجعلون الأمر والنهي للمحجوبين الذين لم يشهدوا هذه الحقيقة الكونية. هؤلاء اللي يحتجون بالقدر يجعلون الأمر والنهي للمحجوبين، المحجوبين الذين ما شهدوا الحقيقة الكونية عليهم تكاليف، أما الخاصة اللي انفتح لهم الباب وألغوا صفاتهم وجعلوا صفة لله تسقط عنهم التكاليف. فالناس قسمان، العامة محجوبون عن شهود الإرادة عليهم تكاليف، والخاصة غير محجوبين فتسقط عنهم التكاليف، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. ولهذا يجعلون من وصل إلى شهود هذه الحقيقة يسقط عنه الأمر والنهي، ويقولون إنه صار من الخاصة، صار من الخاصة وسقط عنه التكليف، وصل إلى الله خلاص، ألغى صفاته وأفعاله وجعل صفاته لله، صار يشهد الإرادة الكونية. أما العامة اللي ما وصلوا إلى هذه الدرجة عليهم تكاليف. نعم. وربما تأولوا على ذلك قوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وربما لعله استدلوا، وربما استدلوا على ذلك بقول الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يحتجون فيما يناسبهم، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ويفسرون اليقين بالعلم. خلاص وصل إلى العلم، شهد الإرادة، سقط عنه التكليف. اعبد ربك حتى تصل إلى اليقين، حتى تصل إلى العلم وإلى شهود الإرادة، وعند ذلك انتهت العبادة، لا تعبد. وهذا من أبطل الباطل، هذا استلال باطل. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، المراد باليقين الموت، والمعنى استمر على عبادة ربك حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. لكن هؤلاء استدلالهم استدلال باطل. نعم. وربما استدلوا على ذلك بقوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فاليقين عندهم هو معرفة هذه الحقيقة، وقول هؤلاء كفر صريح. نعم، قول هؤلاء كفر صريح. مش السبب؟ السبب لأنهم خالفوا النصوص التي فيها أن جميع الناس مكلفون بعبادة الله. قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولم يستثن منهم أحد، ولا قال هناك قسم لا يعبدون وهم الذين وصلوا إلى الله وصاروا من الخاصة. فهؤلاء قولهم كفر صريح، صلى الله عليه. نعم. وقول هؤلاء كفر صريح، وإن وقع فيه طوائف لم يعلموا أنه كفر، فإنه قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن الأمر والنهي لازمان لكل عبد ما دام عقله حاضرا إلى أن يموت، لا يسقطان عنه. هذا معلوم بالضرورة من دين الإسلام، يعلمه كل أحد أن الأمر والنهي والتكاليف لازمة لكل عبد ما دام العقل معه ثابت. إذا فقد العقل خلاص رفع التكليف، صار إنسان مجنون أو مخرف، صار شيخا كبيرا كبر السن حتى خرف، أو صغير ما بلغ، هذا ما عليه تكليف. أما ما دام العقل معه فهذا لا يسقط عنه التكليف، هذا معلوم بالضرورة من دين الإسلام. فمن قال إن أحد هناك يسقط عنه التكليف استطيع، فإن تاب إلا قتل كافرا من قبل ولاة الأمور. نعم. لا يسقطان عنه لا بشهوده القدر ولا بغير ذلك، فمن لم يعرف ذلك عرفه وبين له، فإن أصر على اعتقاد سقوط الأمر والنهي فإنه يقتل، يعني يقتل من قبل ولاة الأمور، يرفع به إلى المحكمة حتى يقام عليه الحد. وليس مع ذلك أن كل أحد يقتله، معناه ذلك تكون فوضى، كل من رأى أحد قتله لا، المراد يقتل من قبل ولاة الأمور بعد أن يثبت عليه الحكم الشرعي، يرفع إلى المحكمة، فإذا ثبت عليه هذا الاعتقاد حكم عليه بالقتل ويقتل من قبل ولاة الأمور. نعم. وقد كثرت مثل هذه المقالات في المستأخرين، وأما المتقدمين من هذه الأمة وأما المتقدمون من هذه الأمة فلم تكن هذه المقالات معروفة فيهم، وهذه المقالات هي محادة لله ورسوله، ومعاداة له، وصد عن سبيله، ومشاقة له، وتكذيب لرسله، ومضادة له في حكمه. وإن كان من يقول هذه المقالات قد يجهل ذلك، ويعتقد أن هذا الذي هو عليه هو طريق الرسل وطريق أولياء الله المحققين. هكذا يزعم بعض الصوفية، يزعم هذا، يزعمون أن ما عليه هو الحق، لكن هو من أبطل الباطل. نعم. فهو في ذلك بمنزلة من يعتقد أن الصلاة لا تجب عليه لاستغنائه عنها بما حصل له من الأحوال القلبية، أو أن الخمر حلال له لكونه من الخواص الذين لا يضرهم شرب الخمر، أو أن الفاحشة حلال له لأنه صار كالبحر لا تكدره الذنوب، ونحو ذلك. وهذا اعتقاد فاسد، هذه اعتقادات فاسدة. فكذلك هؤلاء يعتقدون أن هناك قسم من استسقاط التكاليف، اعتقاد باطل من أبطل الباطل، وإن كانوا لا يعلمون هذا. نعم. ولا ريب أن المشركين الذين كذبوا الرسول يترددون بين البدعة المخالفة لشرع الله وبين الاحتجاج بالقدر على مخالفة أمر الله، فهذه الأصناف فيها شبه من المشركين، لأنهم إما أن يبتدعوا، وإما أن يحتجوا بالقدر، وإما أن يجمعوا بين الأمرين، كما قال تعالى عن المشركين وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، وكما قال تعالى عنهم سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. وقد ذكر عن المشركين ما ابتدعوه من الدين الذي فيه تحليل الحرام وعبادة الله بما لم يشرع الله،

هذا سبب شرعي في دخول الجنة، توحيد الله وإخلاص الدين لله وأداء الفرائض وانتهاء المحارم. وهناك الأسباب الدنيوية، كل إنسان يطلب الرزق، يبيع ويشتري، يحرث، يبذر، يزرع، وهكذا من الأسباب الشرعية الأمر المعروف أنه على المنكر والدعوة إلى الله والإحسان وصلة الرحم وبر الوالدين والإحسان إلى الأقارب والمماليك والبهائم والجيران إلى غير ذلك من الأسباب الشرعية. هؤلاء قد يتركون بعض الأسباب الشرعية سواء كانت دينية أو دنيوية. هذه الطائفة الرابعة. نعم. لكن يضلون بترك ما أمروا به من الأسباب التي هي عبادة، ظانين أن العارف إذا شهد القدر أعرض عن ذلك، مثل من يجعل التوكل منهم أو الدعاء أو الدعاء منهم ونحو ذلك من مقامات العامة دون الخاصة، بناء على أن من شهد القدر علم أن ما قدر سيكون فلا حاجة إلى ذلك، وهذا ضلال مبين. خلاص، شهد القدر وشهد الإرادة، خلاص فلا حاجة به إلى فعل الأسباب، هكذا يزعمون هؤلاء. نعم. فإن الله قدر الأشياء بأسبابها كما قدر السعادة والشقاوة بأسبابهما، كما قال الله تعالى ربط الأسباب، ربط المسببات بأسبابها سواء كانت دينية أو دنيوية، ربط الله تعالى الآخرة والدنيا كلها بالأسباب. فالجنة مربوطة بالأسباب بالعمل الصالح، والنار مربوطة بالأسباب بالعمل السيء، والدنيا مربوطة بالأسباب. يزرع الإنسان، البذر مربوط بالسبب، يزرع الإنسان، يبذر، يحرث، يغرس، يسقي الماء. كذلك الجوع الآن ما يزول إلا بالأكل، هذا سبب، والعطش ما يزول إلا بالشرب، والبرد ما يزول إلا بالاستدفاء، وهكذا كل شيء مربوط بالأسباب. الله تعالى ربط المسببات بأسبابها دنيوية وأخروية. نعم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق للجنة أهلا، خلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم وبعمل أهل الجنة يعملون، وخلق للنار أهلا، خلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم وبعمل أهل النار يعملون. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرهم بأن الله كتب المقادير فقالوا يا رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب، فقال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة. فكل ما أمر الله به عباده من الأسباب فهو عبادة، والتوكل مقرون بالعبادة كما في قوله تعالى فاعبده وتوكل عليه، وفي قوله قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب، وقول شعيب عليه السلام عليه توكلت وإليه أنيب. ومنهم طائفة ومن الأسباب التوكل من الأسباب، ومع ذلك قرنه الله بالعبادة. نعم. ومنهم طائفة قد تترك المستحبات من الأعمال، هذه الخامسة، الطائفة الخامسة تترك المستحبات دون الواجبات، هذا ما عليهم شيء لأنهم أدوا الواجبات لكن فاتهم، حصل عليهم نقص عظيم، فاتهم الثواب والأجر المترتب على فعل المستحبات. هؤلاء من حرمانهم فعلوا الواجبات لكن تركوا المستحبات فحرموا أجرها. نعم. ومنهم طائفة قد تترك المستحبات من الأعمال دون الواجبات فتنقص بقدر ذلك، ومنهم طائفة يغترون بما يحصل لهم من خرق عادة، هذه الطائفة السادسة، يشتغلون بما يحصل لهم من خرق العادات عن عبادة الله وشكره. إذا حصل لأحدهم أجيبت دعوته أو كشف له عن شيء أو ما أشبه ذلك اشتغل بذلك عن عبادة الله وشكره. نعم. مثل مكاشفة أو استجابة دعوة مخالفة للعادة ونحو ذلك، فيشتغل أحدهم بهذه الأمور عما أمر به من العبادة والشكر ونحو ذلك. فهذه الأمور ونحوها كثيرا ما تعرض لأهل السلوك والتوجه، وإنما ينجو العبد منها بملازمة أمر الله الذي بعث به رسوله في كل وقت، كما قال الزهري هذا هو النجاة، ينجو العبد، ما هو سبب النجاة؟ ملازمة أمر الله الذي بعث الله به رسله. الزم طاعة الله، الزم أمر الله، إذا أردت النجاة الزم أمر الله وأمر رسوله، أخلص العبادة لله، أدي فرائض الله، أنت عام محرم الله، الزم أمر الله وأمر رسوله، هذا سبيل النجاة. وهذه الزم الشريعة، والشريعة هي سفينة الوحي كما سيأتي، سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. الشريعة، من عمل بالشريعة فقد ركب السفينة، ومن ترك الشريعة فقد لم يركب السفينة فيهلك ويغرق. إذن طريق النجاة هو لزوم أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا سبيل النجاة. كما قال الزهري: كان من مضى من سلفنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة، وذلك أن السنة كما قال مالك رحمه الله مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. والعبادة والطاعة والاستقامة ولزوم الصراط المستقيم ونحو ذلك من الأسماء مقصودها واحد ولها أصلان: أحدهما ألا يعبد إلا الله، الثاني ألا يعبده إلا بما أمر وشرع، لا يعبده بغير ذلك من الأهواء والظنون والبدع. هذه أصلان لا بد منهما في العبادة، ما تصح أي عبادة إلا بهذين الأصلين. الأصل الأول أن لا يعبد إلا الله، وهذا هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله. والأصل الثاني أن يعبد الله بما شرع وبما أمر به لا بالبدع والأهوى، وهذا هو معنى شهادة أن محمد رسول الله. فإذا تخلف واحد من هذه الأصلين ما صحت العبادة، أن لا يعبد إلا الله وأن يعبد الله بما شرع لا بالأهوى والبدع. فالأول هو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، هو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله. والأصل الثاني هو تحقيق شهادة أن محمد رسول الله. نعم. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالآية فيها الأصل، فليعمل عملا صالحا، هذا هو الأصل الثاني، لا أن نعبده بما شرع، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا هو الأصل الأول، تنكشف أن لا إله إلا الله. نعم. وقال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه. بلى من أسلم وجهه، هذا الأصل الأول، أخلص وجهه وهو محسن، هذا الأصل الثاني. نعم. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. إسلام الوجه إخلاص الدين لله، إخلاص الوجه لله، وهو محسن إحسان العمل وإتقانه أن يكون موافق للشريعة. نعم. فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. ومن أسلم وجهه لله، هذا الأصل الأول، وهو محسن، هذا الأصل الثاني. نعم. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. فالعمل الصالح هو الإحسان، وهو فعل الحسنات، والحسنات هي ما أحبه الله ورسوله، وهو ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب. فما كان من البدع في الدين التي ليست في الكتاب ولا في صحيح السنة فإنها وإن قالها من قالها وعمل بها من عمل ليست مشروعة، فإن الله لا يحبها ولا رسوله، فلا تكون من الحسنات ولا من العمل الصالح. كما أن من يعمل ما لا يجوز كالفواحش والظلم ليست من الحسنات ولا من العمل الصالح. وأما قوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقوله أسلم وجهه لله، فهو إخلاص الدين لله وحده. هذا هو الأصل الأول، إخلاص الدين لله وحده، هذا الحق تحقيق الأصل الأول، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا بل أمن أسلم وجهه لله. نعم. وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: اللهم اجعل عملي كله خالصا واجعله لوجهك خالصا، اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. نعم، هذا في تحقيق الأصيل، اللهم اجعل عملي كله صالحا، هذا الأصل الثاني، واجعله لوجهك خالصا، هذا الأصل الثاني. نعم. وقال الفضيل بن عياض في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة، وهما الأصل، الخالص الأصل الأول، والصواب هو الأصل الثاني. نعم. فإن قيل: فإذا كان جميع ما يحبه الله داخلا في اسم العبادة، فلماذا عطف عليها غيرها كقوله في فاتحة الكتاب: إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله لنبيه: فاعبده وتوكل عليه، وقول نوح: اعبدوا الله واتقوه واطيعون،

وهي من العبادة. نعم. وكذلك قوله تعالى: اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، وقوله اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، وقوله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فإن هذه الأمور هي أيضا من تمام تقوى الله. وكذلك قوله فاعبده وتوكل عليه، فإن التوكل هو الاستعانة، وهي من عبادة الله، لكن خصت بالذكر ليقصدها المتعبد بخصوصها، فإنها هي العون على سائر أنواع العبادة، إذ هو سبحانه لا يعبد إلا بمعونته. إذا تبين هذا فكمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله، وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية، وهذا شامل لكل مخلوق، كماله في تحقيق العبودية، كلما حقق العبودية كمل عند الله وازداد قربا من الله، وإذا نقصت عبوديته نقص كماله ونقص قربه من الله. وهذا شامل للأنبياء والرسل وللملائكة ولغيرهم وللجن والإنس، كل من حقق العبودية، كل ما كان الإنسان أكمل في تحقيق العبودية كان أقرب إلى الله وازداد درجة وعلوا من الله، وإذا ضعف تحقيقه للعبودية بعد من الله ونزلت درجته ومرتبته عند الله. نعم. إذا تبين هذا فكمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله، وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته. ومن توهم أن المخلوق يخرج من العبودية بوجه من الوجوه أو أن الخروج عنها أكمل فهو من أجهل الخلق بل من أضلهم. قال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. الشاهد وصف الملائكة بالعبودية بل عباد مكرمون، هم ملائكة. نعم. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وقال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. هذا الشاهد: إلا آتي الرحمن عبدا، كل من في السماوات والأرض يأتي يوم القيامة عبدا، ما هناك أحد يخرج من العبودية. المؤلف سرد آيات كثيرة كلها ليبين أنه ليس هناك أحد يخرج من العبودية، وأن الله وصف أكابر المخلوقات بالعبادة، ما في أحد يخرج من العبودية. نعم. لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقال تعالى في المسيح: إن هو عبد وإن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. وصف المسيح عليه الصلاة والسلام بالعبودية، إن هو إلا عبد وهو نبي كريم ما يخرج عن العبودية. نعم. وقال تعالى: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. من عنده هم الملائكة، وصفهم الله بالعبادة لا يستكبرون عن عبادته. نعم. يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقال تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. لا يستنكف، ما في أحد يستنكف عن عبادة، لا المسيح ولا الملائكة، كلهم عباد لله، بل إنهم يعبدون الله ويرون وتطمئن نفوسهم إلى ذلك ويرتاحون ويتلذذون بعبودة الله ولا يستنكفون عن عبادة الله مع شرفهم وكمالهم. نعم. وما شرفوا وما كملوا إلا بتحقيق العبودية لله. نعم. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. هذا وعيد من استكبر عن عبادة الله بأنه يعذب بالعذاب الأليم. نعم. وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وعيد المستكبرين عن عبادة الله بأنهم سيدخلون جهنم داخرين، يعني أذلة صاغرين. نعم. وقال تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. الشاهد وصف الملائكة بالعبادة الذين عند ربك عن الملائكة. نعم. وقال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين، إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. شاهد أمر الرسول بالعبادة ووصف الملائكة بالعبادة. نعم. وقال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين، إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. شاهد أمر الرسول بالعبادة ووصف الملائكة بالعبادة. نعم. وهذا ونحوه مما فيه وصف أكابر الخلق بالعبادة وذم من خرج عن ذلك متعدد في القرآن، وقد أخبر أنه أرسل جميع الرسل بذلك، فقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فأرسل الرسل تأمر الناس بعبادة الله وتوحيده وطاعة. نعم. وقال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى لبني إسرائيل: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. شهد فإياي فاعبدون أمر بالعبادة. نعم. وإياي فاتقون. وقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا أمر بعبادة لجميع الناس مؤمنهم وكافرهم. نعم. وقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كذلك فبين الله أنه خلق الجن والإنس للعبادة. نعم. وقال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. هذا رسول أكمل الخلق مأمور بعبادة الله. نعم. وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. وكل رسول من الرسل افتتح دعوته بالدعاء إلى عبادة الله كقول نوح ومن بعده عليهم السلام في سورة الشعراء وغيرها: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال تعالى: هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. الشاهد إن عبادي بس. نعم. وقال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. شاهد إلا عبادك. نعم. وقال في حق يوسف: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. صرف الله عنه السوء والفحشاء بسبب إخلاصه لله عز وجل. نعم. وقال تعالى: سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. شهد عباد الله المخلصين. نعم. وقال: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فالشيطان ليس له سلطان على عباد الله المخلصين الموحدين. نعم. وبالعبودية نعت كل من اصطفي من خلقه في قوله: كل من اصطفاه الله من الأنبياء والرسل نعته الله بالعبودية، ما يخرج عن العبودية، كما نعت إبراهيم وإسحاق ويعقوب وداود وسليمان وأيوب ونوح ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم في المقامات العظيمة، كلها نعته بالعبودية، ما أحد يخرج عن العبودية. نعم. وبالعبودية نعت كل من اصطفى من خلقه في قوله: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. شهد وصف إبراهيم وإسحاق ويعقوب بالعبودية. نعم. وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. وقوله: واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. شهد وصف أيوب داود بالعبادة. نعم. وقال عن سليمان: نعم العبد إنه أواب. وصف سليمان بالعبودية. نعم. وعن أيوب: نعم العبد. وصف أيوب بالعبودية. وقال عنه: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه. وصف أيوب بالعبودية. نعم. وقال عن نوح عليه السلام: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وصف نوح بالعبودية. نعم. وقال عن خاتم رسله: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. هذا وصف نبينا صلى الله عليه وسلم بالعبودية في مقام الإسراء وهو مقام عظيم. نعم. وهو أولى القبلتين، وقد خصه الله بأن جعل العبادة فيه بخمسمائة ضعف، والمقصود بمضاعفة الحسنات هو المسجد الذي حرقه اليهود عليهم لعنة الله. ويظن البعض هذا زيادة، هذا ما هو من كلام الشيخ، هذا مو موجود طبعا هذه زيادة، ما هي من كلام الشيخ، الشيخ ما حضر تحريق هذا تعليق هذا الخطيئة. لا هذا النسخة اللي عندي ما فيها الكلام هذا. نعم. وقال والذي حرقه رد عليهم الله، هذا ليس من كلام الشيخ، هذا من المحشي. نعم. وقال وأنه لما قام عبد الله يدعوه وقال هذا وصف نبيه بالعبودية في مقام الدعوة. نعم. وقال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وقال وصف نبيه بالعبودية في وقت الإنزال. نعم. وقال فأوحى إلى عبده ما أوحى، كذلك وصف عبده بالعبودية في مقام الإيحاء. نعم. وقال عينا يشرب بها عباد الله، وصف الأبرار بالعبودية. نعم. وقال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، كذلك وصفهم بالعبودية. نعم. ومثل هذا كثير متعدد في القرآن. نعم. شوف بعده فصل بركة، وفق الله الجميع لطاعته، رزق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله على محمد وآله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الرسالة وهي رسالة العبودية الشيخ سلمة بن تيمية، رسالة عظيمة في بابها، وهي وإن كانت صغيرة الحجم إلا أنها عظيمة الفائدة والمعنى. وشرحنا لها في هذه الدورة شرح أقل من الشرح المتوسط، ولكنه يفيد طالب العلم عظم موضوع هذه الرسالة، ويفيده التصور للمعاني الإجمالية لهذه الرسالة العظيمة. والرسالة تحتاج إلى شرح مبسط وإلى شرح مطول، ولكن كما سبق ما لا يدرك كله لا يدرك كله. وموضوع درسنا في هذا اليوم بيان تفاوت الناس العظيم في باب العبودية لله عز وجل، وهو تفاوتهم في حقيقة الإيمان. ولذلك كانت ربوبية الله تعالى لعباده فيها عموم وخصوص وضروب، ولهذا كان الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. والعبودية هي عبودية القلب، فمتى استعبد القلب لشيء كان عبدا له، فإذا كان القلب متعبدا لله فهو عبد لله، وإذا كان متعبدا لغيره فهو عبد لغيره. فإن العبودية عبودية القلب، ولو كان الجسد مأسورا أو مسجونا والقلب مرتاح فإنه لا يضره هذا السجن، وإذا كان القلب معبدا لغير الله ولو كان حرا طريقا فإنه عبد. فالعبودية عبودية القلب، كما أن الغنى غنى النفس. وعبودية الله، عبودية العبد لربه، تستلزم موافقته لله في محبوباته ومسخوطاته. فولي الله عبد الله على الحقيقة هو الذي يحب ما يحبه الله، ويكره ما يكرهه الله، ويبغض ما يبغضه الله، ويوالي من والاه الله، ويعادي من عاداه الله، ويحب من أحبه الله، ويبغض من أبغضه الله، ويعطي لله ويمنع لله، فيكون دينه كله لله. ومحبة محبوب الله من محبة الله عز وجل، فمحبة محبوب المحبوب من محبة المحبوب. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه قال ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه كما يكره أن يكره أن يقذف في النار، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، هذا من تمام محبة الله عز وجل. والعبد فقير بالذات إلى الله عز وجل من جهتين: من جهة العبادة وهي العلة الغائية، ومن جهة الاستعانة والتوكل وهي العلة الفاعلية. ودين الإسلام مبني على الاستسلام لله وحده، فمن لم يستسلم لله ولم ينقد له فليس بمسلم، ومن استسلم لله ولغير الله فهو مشرك، ومن لم يستسلم لله فهو مستكبر، والمشرك والمستكبر كل منهما كافر. فإذا يكون الناس ثلاثة أقسام: قسم استسلم لله فقط مع إخلاص الدين لله عز وجل والإيمان بالله ورسوله، هذا هو المؤمن حقا، وقسم استسلم لله في الظاهر لكنه ليس مؤمن في الباطن، وهؤلاء منافقون، وقسم استسلم لله ولغير الله فهذا مشرك، وقسم استكبر على الله لم يستسلم لله فهو مستكبر، مثل فرعون ومن على شاكلته. ففرعون وإبليس مستكبرون عن عبادة الله لم يستسلموا، والمنافقون مستسلمون لله في الظاهر لكنهم غير مؤمنين في الباطن فيكونون كفرة، والمشركون مستسلمون لله ومستسلمون لغير الله فهم مشركون، والمؤمن مستسلم لله وحده فقط ولا يستسلم لغيره وهو مؤمن في الباطن. نعم، نقرأ آخر البحث اللي قرأته اليوم اللي كان كلام عن إحراق، إيه شوف إحراق المسجد الأقصى، اقرأ إيه شوف عشان نشوف اللي قبلها سطرين أو ثلاثة. أنت قرأت الطبعة اللي هي الإحراق، إيه اقرأ قبل عشان نعدلها عشان نقول نتنزل، اقرأ اللي قبلها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال رحمه الله تعالى وقال عن خاتم رسله: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وهو أولى القبلتين. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، الشاهد أن الله وصف نبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية في مقام الإسراء. نعم، وهو أولى القبلتين، وقد خصه الله بأن جعل العبادة فيه 500 ضعف، والمقصود بمضاعفة الحسنات هو المسجد الذي حرقه اليهود عليه لعنة الله. هذا ليس من كلام شيخ الإسلام، هو المسجد الذي حرقه اليهود، لأنه ما حرق في زمنه، التحريق هذا بعد زمنه، هذه زيادة تجعلها أسفل، هذه من النساخ، والنسخة اللي عندي ليس فيها الكلام هذا، وليس فيه أولى القبلتين، من قوله وهو أولى القبلتين إلى هذه تجعلها أسفل، هذه تعليق ليست من الرسالة، وهو أولى القبلتين إلى قول حرقه اليهود لعنهم الله، ليست من كلام شيخ الإسلام، لأن تحريق اليهود هذا كان بعد شيخ الإسلام بمدة. نعم، ويظن البعض أن المسجد الأقصى هو الصخرة والقبة المحيطة بها، وليس كذلك. ما في حرقه اليهود؟ بس إلى هنا زيادة. إيش بعد؟ بس ثم وقال وأنه لما قام عبد الله يدعوه، هذا موجود. إيه هذا بس هذا بس الجملة الأولى. الجملة وأنه لما قام عبد الله، هذا من كلام شيخ الإسلام، هذا وصف الرسول بالعبودية في مقام الدعوة. نعم. وقال وإن كنت نعم وقال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وقال فأوحى إلى عبده ما أوحى، وقال عينا يشرب بها عباد الله، وقال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، ومثل هذا كثير متعدد في القرآن. لا بأس، هذا كله تابع الكلام شيخ الإسلام، بس الكلام الأول ما يتعلق بالمسجد الأقصى وأولى القبلتين وأنه أحرقه اليهود لعنهم والله، هذا ليس من كلام شيخ الإسلام، تجعلها أسفل تعليق. نعم. فصل في التفاضل بالإيمان، إذا تبين ذلك فمعلوم أن الناس يتفاضلون في هذا الباب تفاضلا عظيما، وهو تفاضلهم في حقيقة الإيمان، يعني في باب العبودية لله، تفاضلون تفاضلا عظيما في هذا الباب، يعني باب العبودية لله، وهو تفاضلهم في حقيقة، كما المعنى أنهم يتفاضلون في الإيمان بالله ورسوله، وهذا هو تفاضلهم في عبودية الله. نعم. وهم ينقسمون فيه إلى عام وخاص، ولهذا كانت إلهية الرب لهم فيها عموم وخصوص. نعم. ولهذا كان الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل، وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش، إن أعطي رضي وإن منع سخط. فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الدرهم وعبد الدينار وعبد القطيفة وعبد الخميصة، وذكر ما فيه دعاء وخبر، لكون قلبهم متعبد لهذه الأشياء، لكون يسخط من أجل الدرهم ويرضى من أجل الدرهم، القطيفة والخميصة أنواع من الأقمشة لها القطيفة والخميصة لها ما لها خمل وما لها زرع من البسط، والمعنى أنه متعبد لهذه الأشياء، صار قلبه متعبد لها لكونه يرضى لها ويغضب لها ويسخط لها من أجلها، ولهذا قال إن أعطي رضي وإن لم يعطي سخط. نعم. وهو قوله تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش، والنقش هو إخراج الشوكة من الرجل، والمنقاش ما يخرج به الشوكة، وهذه حال من إذا أصابه شر لم يخرج منه ولم يفلح لكونه تعس وانتكس، فلا نال المطلوب ولا خلص من المكروه. وهذه حال من عبد المال، وقد وصف ذلك بأنه إذا أعطي رضي وإذا منع سخط، كما قال تعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. هذا في المنافقين، ومنهم من يلمزك في المنافقين، يعني أن هذا عبد الدين وعبد الله شابه المنافقين في كونه يغضب من أجل الدنيا ويرضى من أجل الدنيا. نعم. فرضاهم لغير الله وسخطهم لغير الله، وهكذا حال من كان متعلقا برئاسة أو بصورة ونحو ذلك من أهواء نفسه، إن حصل له رضي وإن لم يحصل له سخط، فهذا عبد ما يهواه من ذلك، وهو رقيق له، إذ الرق والعبودية في الحقيقة هي رق القلب وعبوديته، فما استرق القلب واستعبده فالقلب عبده، ولهذا يقال: العبد حر ما قنع والحر عبد ما طمع. لأن العبودية عبودية القلب، العبد يعني العبد المملوك لسيده، حر ما دام قانعا، ويشمل المملوك وغير المملوك، ما دام قنوعا راضيا بما قسم الله له فإنه حر، وحتى ولو كان رقيقا ولو كان مسترقا، والحر ولو كان حرا طليقا يتصرف عبد ما طمع، إذا طمع فهو عبد، ما دام في قلبه الطمع فهو عبد ولو كان حرا طليقا، والقانع حر ولو كان مقيدا، لأن العبودية عبودية القلب والحرية حرية القلب في الحقيقة، وهذا شيء الإنسان يجده الإنسان، هذا شيء واقع مشاهد، تجد بعض الناس الآن مو مستريح، عنده أموال كثيرة لكن قلبه غير مستريح، تجده مشغول في ليله وفي نهاره وفي يقظته وفي أحلامه، مشغول بجمع المال يجمعه من حلال وحرام ولا يبالي، وتجده حتى في لا يستريح بين أولاده ولا في أكله ولا في شربه ولا في نومه، لأن عبده مسترق، لأن قلبه مسترق للمال. وبعض الناس جعل الله غناه في قلبه وأعطاه القناعة فتجده مستريح ولو كان ماله قليل. نعم. وقال القائل: أطعت مطامعي فاستعبدتني، ولو أني قنعت لكنت حرا. نعم. أطعت مطامعي فاستعبدتني، يعني المطامع، ولو أني قنعت ولم أطمع لكنت حرا. نعم. ويقال: الطمع غل في العنق وقيد في الرجل، فإذا زال الغل من العنق زال القيد من الرجل. هكذا الطمع غل، غل بضم الغين وهو ما يكون في العنق، أما الغل بكسر الغين فهو الحسد والحقد الذي يكون في الصدر، قال تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على صراط متقابلين، فهذه يختلف المعنى بالضم والكسر، إذا كسرت الغين صار المراد بها الغل الذي في الصدر، وإذا ضممت العين غل صار القيد الذي يكون في الرقبة، من قوله تعالى: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا، فهي الأغلال جمع غل، إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا، وهي الأغلال التي يجرون بها في أعناقهم، في السلاسل في الحميم يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون، نسأل الله العافية. المقصود أن الغل بضم الغين هو الغل الحسي، وهو الوثاق الذي يكون في الرقبة، الحبل الذي يكون في الرقبة، أما الغل بكسر الغين فهو الحقد الذي يكون في الصدر وفي القلب. نعم. ويروى عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: الطمع فقر واليأس غنى، وإن أحدكم إذا يأس من شيء استغنى عنه. وهذا أمر يجده الإنسان في نفسه، فإن الأمر الذي ييأس منه لا يطلبه ولا يطمع فيه، ولا يبقى قلبه فقيرا إليه ولا إلى من يفعله. وأما إذا طمع في أمر من الأمور ورجاه فإن قلبه يتعلق به فيصير فقيرا إلى حصوله وإلى من يظن أنه سبب في حصوله، وهذا في المال والجاه والصور وغير ذلك. قال الخليل صلى الله عليه وسلم: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فالعبد لا بد له من رزق وهو محتاج إلى ذلك، فإذا طلب رزقه من الله صار عبدا لله فقيرا إليه، وإذا طلبه من مخلوق صار عبدا لذلك المخلوق فقيرا إليه. ولهذا كانت مسألة المخلوق محرمة في الأصل ولهذا كانت مسألة المخلوق محرمة في الأصل، وإنما أبيحت للضرورة، وما ذاك إلا لأن مسألة المخلوق فيها ميل إلى المخلوق، يميل الإنسان بقلبه إلى المخلوق ويحتاج إليه، فيكون قلبه متعبد لذلك المخلوق، فصار مسألة المخلوق لا تسأل شيء إلا للضرورة. ولهذا جاء في الحديث المنع من سؤال الناس المال، وأن من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا، بالحديث من سأل الناس جاءت مسألته كدوشا أو خدوشا في وجهه يوم القيامة، وفي الحديث الآخر لا يزال الرجل يسأل حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. وفي حديث قبيصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل المسألة إلا لثلاثة، رجل تحمل حمالة فيسأل حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فيسأل حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش ثم يمسك، ورجل أصابته فاقع يعني فقر شديد حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة من قومه يعني من ذوي العقول: لقد أصابت فلانا فاقة، فيسأل حتى يصيب قواما أو قال سدادا من عيش، ثم قال: وما سوى ذلك فهو سحت يأكلها صاحبها سحتا. وكذلك أيضا حتى سؤال الناس غير المال الأولى ألا تسأل، كما سيبين المؤلف رحمه الله. النبي صلى الله عليه وسلم بايع بعض الصحابة على ألا يسألوا الناس شيئا مطلقا، فكان الواحد منهم إذا سقط صوته وهو على دابته ينزل ويأخذ الصوت ولا يقول يا فلان ناولني إياه حتى ما يحتاج إلى أحد، حتى ولو كان في غير المال. بعض الناس تجده حتى بعض الناس إذا كنت بجواله، بعض الناس حتى كبر السن تجده يتعب من بجواله: فلان أعطني عصا، هات لي، روح جيب لي ماء، جيب لي كذا، أعطني كذا، فتجده خمسة أسئلة ستة أسئلة في خمس دقائق. ما ينبغي الإنسان، ينبغي يعني يكثر الإنسان من الأسئلة، كل ما أمكن الإنسان الاستغناء عن الناس فهو أولى. نعم. وفي النهي عنها أحاديث كثيرة في الصحاح والسنن والمسانيد، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة من لحم. وقال: من سأل الناس وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا أو خموشا أو كدوشا في وجهه. وقوله: لا تحل المسألة إلا لذي غرم مفضع أو دم موجع أو فقر مدقع. يعني هذا اللي تحله المسألة، ذي غرم يعني تحمل حمالة في ذمته يصلح بين قبيلتين أو بين قريتين أو بين شخصين أو بين زوجين، وتحمل في ذمته أموال يعطي هؤلاء 10,000 هؤلاء 10,000 هؤلاء 1,000 هذا 1,000، فهذا يسأل حتى حتى حتى حتى يجد هذا الشيء، حتى يحصل هذا الشيء الذي تحمله، حتى ولو كان غنيا إذا تحمل في ذمته ديونا من أجل الإصلاح بين الناس يعطى حتى من الزكاة، فهو من الغارمين تقديرا له على هذا العمل النبيل، إذا أصلح بين شخصين أو بين قبيلتين أو بين طائفتين أو بين زوجين وتحمل في ذمة ديون يعطى من الزكاة ما يسدد هذه الديون تشجيعا له على هذا العمل النبيل. هذا يسمى ذو غرم غرامة أو دم موجع، أصاب دم يعني إما مثلا بسبب قاتل، من المعلوم أن قتل الخطأ هذا يكون على العاقلة، لكن قد لا يكون له عاقلة، أو يكون مثلا عمد أو شبه عمد مثلا وعفي عنه. فالمقصود أنه إذا كان صاحب دم فإنه يسأل حتى يسدد هذا الدين عليه. والثاني الفقر المدقع الشديد، يسأل بمقدار حاجته، فإذا وجد ما يسدد حاجته وحاجة أولاده يقف يمسك. نعم. وهذا المعنى في الصحيح، وفيه أيضا: لأن يأخذ أحدكم حبله فيذهب فيحتطب خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. وقال: ما أتاك من هذا المال وأنت غير سائل ولا مستشرف فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. فلا تتبعه نفسك. وما لا فلا تتبعه نفسك، فكره أخذه من سمع فكره أخذه مع سؤال اللسان. فكره أخذه مع سؤال اللسان واستشراف القلب. وقال في الحديث الصحيح: من يستغني يغنيه الله، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وأوصى خواص أصحابه ألا يسأل الناس شيئا. وفي المسند أن أبا بكر كان يسقط الصوت من يده فلا يقول لأحد ناولني إياه، ويقول: إن خليلي أمرني ألا أسأل الناس شيئا. وفي صحيح مسلم وغيره عن عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم بايعه في طائفة وأسر إليهم كلمة خفية ألا تسأل الناس شيئا، فكان بعض أولئك النفر يسقط الصوت من يد أحدهم ولا يقول لأحد ناولني إياه. وقد دلت النصوص على الأمر بمسألة الخالق والنهي عن مسألة المخلوق في غير موضع، كقوله تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الشاهد وإلى ربك فارغب، يعني ارغب إلى الله في السؤال. قل وإلى ربك فارغب، تقديم الجار والمجرور يفيد الحصر، يعني ارغب إلى الله ولا ترغب إلى غيره. والمعنى: اسأل الله ولا تسأل غيره، ارغب إلى الله في المسألة ولا تسأل غيره. نعم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ومنه قول الخليل: فابتغوا عند الله الرزق. كذلك هنا: إذا سألت فاسأل الله، إذا، والمعنى لا تسأل المخلوق، فابتغوا عند الله الرزق. الأصل فابتغوا الرزق عند الله، لكن تقديم الظرف يفيد الحصر، والمعنى: ابتغوا الرزق عند الله ولا تبتغوه عند غيره. نعم. ولم يقل: فابتغوا الرزق عند الله، لأن تقديم الظرف يشعر بالاختصاص والحصر، كأنه قال: لا تبتغوا الرزق إلا عند الله. وقد قال تعالى: واسألوا الله من فضله. والإنسان لا بد له من حصول ما يحتاج إليه من الرزق ونحوه، ودفع ما يضره، وكلا الأمرين شرع له أن يكون دعاؤه لله. فلا يسأل رزقه إلا من الله، ولا يشتكي إلا إليه، كما قال يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. والله تعالى ذكر في القرآن الهجر الجميل والصفح الجميل والصبر الجميل، وقد قيل: إن الهجر الجميل هو هجر بلا أذى، والصفح الجميل صفح بلا معاتبة، والصبر الجميل صبر بغير شكوى إلى المخلوق. ولهذا قرئ على أحمد بن حنبل في مرضه: إن طاووسًا كان يكره أنين المريض ويقول إنه شكوى، فما أن أحمد حتى مات. وهذا يدل على يعني ورع السلف الصالح رحمه الله، ولا سيما الإمام أحمد. كان مريض الإمام أحمد رحمه الله، فكان إن بشدة المرض، يعني معروف العين بشدة المرض، فقرئ عليه إن طاووس ابن كيسان اليماني من التابعين الجليل أنه يكره أنين المريض ويقول إن المريض يكتب على الإنسان، يكتب عليه أنه شكوى، فتصبر الإمام أحمد رحمه الله وترك الأنين. لما قرئ عليه إن الأنين شكوى، ظن خاف أن يكون هذا الأنين شكوى للخالق إلى المخلوق، شكوى الخالق إلى المخلوق، فتصبر رحمه الله وسكت عن الأنين، قطع الأنين. نعم. وأما الشكوى إلى الخالق فلا تنافي الصبر الجميل، فإن يعقوب عليه السلام قال: فصبر جميل، وقال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. إذا الشكوى إلى الخالق، المشتكى إلى الله، الشكوى إلى الله، منه المشتكى وإليه المشتكى، فالشكوى إلى الخالق لا تنافي، لكن الممنوع الشكوى إلى المخلوق، إلا إذا كان هناك حاجة، يعني تبين تسأل من باب الإخبار، تخبره أن حالتي كذا وكذا، أو عند الطبيب إذا أراد أن يتعالج يقول: أحس بكذا وكذا، أو من باب الإخبار أهلي وأولادي حينما يسألون، لا من باب الشكوى. أما الشكوى فلا تجوز، أما الشكوى إلى الخالق فهذه لا تسمى شكوى. ولهذا قال الله عن يعقوب: فصبر جميل، ثم قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فدل على أن شكواه إلى الله لا ينافي الصبر الجميل. نعم. وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقرأ في الفجر بسورة يونس ويوسف والنحل، فمر بهذه الآية في قراءته فبكى حتى سمع نشيجه من آخر الصفوف. هذا كان عمر رضي الله عنه يقرأ بالسورة الطوال كلها، سورة يونس ويوسف والنحل، لما طعن كان يقرأ بهذه السورة الطوال رضي الله عنه حتى يجتمع الناس في الركعة الأولى،

تحكم فيه، تحكم فيه وتتصرف بما تريد، وهو في الظاهر سيدها لأنه زوجها أو مالكها، ولكنه في الحقيقة هو أسيرها ومملوكها. وهذا واقع، إذا تعلق رجله بامرأة ولو كانت زوجته مثلا، تجده زوجته هو الزوج في الظاهر، وهو الولي في الظاهر، وهو صاحب البيت صاحب النفقة، لكن هي اللي تدبره في كل شيء، ولا يقدر يتخلف لأن قلبه متعبد له شدة المحبة والتعلق. نعم. ولا سيما إذا علمت بفقره إليها وعشقه لها، وأنه لا يعتاض عنها بغيرها، فإنها حينئذ تتحكم فيه تحكم السيد القاهر الظالم في عبده المقهور الذي لا يستطيع الخلاص منه، بل أعظم، فإن أسر القلب أعظم من أسر البدن، واستعباد القلب أعظم من استعباد البدن، فإن من استعبد بدنه واسترق وأسر لا يبالي إذا كان قلبه مستريحا من ذلك مطمئنا، بل يمكنه الاحتيال في الخلاص. وأما لأن المحبوس من حبس قلبه عن الله، ما دام قلبه حر مستريح، قلبه مرتاح، فلا يضره، فلا يضره ما يصيب جسده، لأن العبرة بالحرية والعبودية والراحة براحة القلب. نعم. وأما إذا كان القلب الذي هو ملك الجسم رقيقا مستعبدا متيما لغير الله، فهذا هو الذل والأسر المحض، والعبودية الذليلة لما استعبد القلب، والعبودية الذليلة لما استعبد القلب، وعبودية القلب وأسره هي التي يترتب عليها الثواب والعقاب. وعبودية القلب وأسره هي التي يترتب عليها الثواب والعقاب. فإن المسلم لو أسره كافر أو استرقه فاجر بغير حق لم يضره ذلك إذا كان قائما بما يقدر عليه من الواجبات. ومن استعبد بحق إذا أدى حق الله وحق مواليه فله أجران، ولو أكره على التكلم بالكفر فتكلم به وقلبه مطمئن بالإيمان لم يضره ذلك. وأما من استعبد قلبه فصار عبدا لغير الله فهذا يضره ذلك، ولو كان في الظاهر ملكا الناس. يعني العبرة بعبودية القلب، فإذا كان الإنسان مأسور في بلاد الكفار وقلبه مستريح فلا يضره، يعبد الله ويؤدي الواجبات التي يقدر عليها ولا يضره، ولا يضره ذلك، حتى ولو أكره على التكلم بكلمة الكفر وتكلم وقلبه مطمئن بالإيمان لا يضره ذلك. لكن المصيبة عبودية القلب، إذا تعبد لغير الله هذا الذي يضره، ولو كان جسمه حرا طليقا. نعم. فالحرية حرية القلب، والعبودية عبودية القلب، كما أن الغنى غنى النفس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس. كثرة العرض، العرض الأموال والأثاث والأمتعة، ليس الغنى غنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس. بعض الناس عنده أموال طائلة وأثاث وأمتعة وشركات ومؤسسات، لكن قلبه فقير ما يشبع، تجد قلبه دائم متعلق بالدنيا، دائم متعب، عنده نكد في قلبه، لا يستريح ولا يطمئن، لا في نومه ولا في أكله ولا في شربه ولا في جلوسه مع أهله، لأن قلبه فقير وإن كان عنده أموال كثيرة. وبعض الناس أمواله قليلة، عنده مال قليل، عنده ما يكفي، عنده الكفاف، لكن قلبه مستريح مطمئن لما جعله في قلبه من القناعة والراحة والطمأنينة، تجده مرتاح في بيته ومع أهله ومع أولاده ومع أقاربه ومع والديه وأرحامه الذين يصلهم، مستريح البال. نعم. وهذا لأمر الله إذا كان قد استعبد قلبه صورة مباحة، فأما من استعبد قلبه صورة محرمة. عندك وهذا لأمر الله، والنسخة اللي عندي وهذا لعمري إذا كان قد استعبد قلبه صورة مباحة، وهذا ليس المراد بها القسم هنا لعمري، وإن المراد به تأكيد الكلام لعمري، هذا جاءت في كلام شيخ الإسلام وكلام ابن القيم، بل جاءت في كلام عائشة رضي الله عنها كما ثبت في صحيح البخاري في تفسير سورة يوسف أن عائشة قالت لعمري، بل جاء في حديث في سنن ابن ماجه، المراد به تأكيد الكلام، ولكن قد يأتي. أما قوله تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، فهذا قسم من الله بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى هو أن يقسم بما شاء من مخلوقاته. نعم. وهذا لعمري والله إذا كان قد استعبد قلبه. عندك لعمري ولا لعمر الله؟ ها؟ عندي لعمر الله. يصلح لكن هذه النسخة هذه العربية، ولذلك النسخة تحتاج إلى تحقيق، هذه تحتاج إلى تحقيق علم لأن فيها أخطاء كثيرة. نعم. وهذا لعمر الله إذا كان قد استعبد قلبه صورة مباحة، فأما من استعبد قلبه صورة محرمة امرأة أو صبي فهذا هو العذاب الذي لا يدانيه عذاب. وهؤلاء عشاق الصور من أعظم الناس عذابا وأقلهم ثوابا، فإن العاشق لصورة إذا بقي قلبه متعلقا بها مستعبدا لها اجتمع له من أنواع الشر والفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد. ولو سلم من فعل الفاحشة الكبرى فدوام تعلق القلب بها بلا فعل الفاحشة أشد ضررا عليه ممن يفعل ذنبا ثم يتوب منه ويزول أثره من قلبه. وهؤلاء يشبهون بالسكارى والمجانين كما قيل سكران سكر هوى سكر هوى وسكر مدامة ومتى إفاقة من به سكران. يعني سكران يعني نوعان من السكر، السكر الأول سكر الهوى، الهوى هو الميل إلى غير الله كالذي يميل إلى عشق امرأة أو غيرها، هذا سكر. والثاني الدوام وتعلق القلب بها، يقول سكران سكر هوى وسكر مدامة ومتى إفاقة من به سكران، متى يفيق من سكره؟ شارب الخمر سكر واحد يفيق، إذا انتهى ذهبت شرة الخمر أفاق، لكن من به سكران متى يفيق؟ السكر الأول سكر العشق هذا مستمر، سكر الهوى وهو الميل، والثاني التعلق المستمر الذي لا ينقطع هذا ما يفيق أبد. نعم. وقيل قالوا جننت بمن تهوى، فقلت لهم العشق أعظم مما بالمجانين، العشق لا يستفيق الدهر صاحبه وإنما يصرع المجنون في حين. صلى الله عليه وسلم يعني يقول إن العشق أشد من الجنون، لماذا؟ لأن العاشق ما يستفيق، ما يفيق الدهر كله، قلبه متعلق بمعشوقه، أما المجنون فقد يفيق بعض الأحيان، يصرع بعض الأحيان ويفيق بعض الأحيان، أما العاشق هذا ما يستفيق أبد، مستمر سكره مستمر نسأل الله العافية. ولهذا قال العشق لا يستفيق الدهر صاحبه وإنما يصرع المجنون في حين في بعض الأحيان. نعم. ومن أعظم أسباب هذا البلاء إعراض القلب عن الله، فإن القلب إذا ذاق طعم عبادة الله والإخلاص له لم يكن عنده شيء قط أحلى من ذلك، ولا ألذ ولا أمتع ولا أطيب. والإنسان لا يترك محبوبا إلا بمحبوب آخر يكون أحب إليه منه أو خوفا من مكروه، فالحب الفاسد إنما ينصرف القلب عنه بالحب الصالح أو بالخوف من الضرر. قال تعالى في حق يوسف كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فالله يصرف عن عبده ما يسوءه. هذا يبين المؤلف رحمه الله الحب الفاسد يخرج عن القلب وينصرف بالحب الصالح أو بالخوف من الضرر. كذلك اليقين الفاسد الذي في القلب، يقول بعض الناس اليقين الفاسد يخرج اليقين الفاسد، جماعة التبليغ يخرج اليقين الفاسد من قلبه، اليقين الفاسد إنما يخرج باليقين الصالح، اليقين الصحيح هو الذي يخرج اليقين الفاسد. فإذا كان عنده يقين منحرف يعني اعتقد اعتقادا غير صحيح غير موافق لشرع الله فهذا يزول بالاعتقاد الصحيح، يخرج هذا اليقين الفاسد إذا خلفه يقين صالح يقين موافق لشرع الله، يقين ويتيقن أنه ملاقي الله، يتيقن بيوم القيامة، يتيقن بالآخرة، عنده يقين بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، هذا اليقين الصادق اليقين الصحيح هو الذي يخرج اليقين الفاسد. بعض الناس عنده يقين فاسد قد يعتقد أن الطواف بالقبور والذبح للأولياء للصالحين ودعاه من دون الله ليس بشرك، هذا يقين فاسد، إنما يخرج هذا إذا تيقن يقينا صادقا تيقن يقينا صحيحا بأن هذا هو الشرك وأن هذا دعاء غير الله والذبح لغير الله هذا شرك، فإذا تيقن هذا صار هذا يقين صحيح، عرف الشرك من التوحيد خرج اليقين الفاسد. لكن بعض الناس يطوف حول القبور ويقول هذا ما هو بعبادة لغيره، ما هو بشرك، هذا محبة للصالحين، هذا توسل هذا يقين فاسد، هذا الاعتقاد يقين فاسد، متى يزول؟ باليقين الصالح. كذلك الحب الفاسد إنما ينصرف على القلب بالحب الصالح، واليقين الفاسد ينقلب عن القلب بالاعتقاد الصحيح، الاعتقاد الصحيح الموافق لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله ولما يعتقده السلف الصالح من أن الدعاء دعاء غير الله شرك والذبح لغير الله شرك والطواف حول القبور تقرب إليهم شرك، هذا يقين اعتقاد صحيح، يخرج اليقين الفاسد